السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستكمل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله وطيب ثراه. وصلنا إلى باب الضيافة. قال في الدرر: يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك، وحد الضيافة إلى 3 أيام، وما كان وراء ذلك فصدقة، ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه. وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه، كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه. قال: ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه. ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه. طبعا معلوم أن الضيافة يعني هذه من كرم الأخلاق التي كان العرب يحرصون عليها وتفاخرون بها، ولهم يعني في أدبياتهم في الشعر والنثر الكثير والكثير في التباهي والتفاخر بهذا الخلق العربي الأصيل، والذي جاء الإسلام بتثبيته وتحسينه وتجميله بضوابط الشريعة الإسلامية. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وربطه بمعالم الإيمان، كما في قوله صلوات الله عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن الضيف، من هو الضيف بقى في المصطلح الشرعي؟ طبعا في إشكالية كثيرة ما تحصل في دراسة بعض المسائل الفقهية، ان كثير من الطلاب يسقطون المعنى العامي على المعنى الشرعي، فيحصل نوع من الخلط ويقعون في الحرج للأحكام الشرعية المترتبة على هذا المذكور في مصطلحات الفقهاء وكلام أئمة العلم رحمهم الله. بنقول الضيف هو القادم من السفر، الضيف هو القادم من السفر، النازل عند المقيم، ويطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى. الضيف هو القادم من السفر. إذن باب الضيافة ده بيتعلق بناس مش من أهل البلد، الناس اللي جايين من بلد تاني علينا، أو إحنا في مكان بعيد ومروا بنا في سفرهم. أما اللي هي الزيارات المحلية دي اسمه زائر، ما اسمه ضيف. يبقى في اللي هو انا رايح ازور مثلا دكتور احمد، رايح ازور مثلا العمده، رايح ازور تامر، رايح ازورهم، انا زائر مش ضيف. الضيف ده في لسان الشرع في احكام الفقه هو القادم من سفر، يعني انا جاي من بيتنا على بلد تانية، او انا مارر بطريق من بلد الى بلد، نزلت في قريه من قرى المسلمين او غير المسلمين، يبقى احكام الضيافه تلزمهم لكوني مارا عليهم من غير أهل بلدهم. دي مسائل الضيافة بقى اللي هنتكلم في الوجوب والاستحباب والثلاث أيام إلى آخر هذا. مش واحد يروح يزور واحد صاحبه يترخم عليه وقول له النبي بيقول الضيافة 3 أيام، ما هو مش فاهم، والراجل صاحب البيت ما هوش فاهم. وطبعا دي مسائل فعلا يعني يتعاطاها جهال المسلمين من غير معنى معرفة معناها الشرعي. فبنقول مرة تانية الضيف اللي هو أحكام الضيافة مترتب عليه في كتب الفقه أفرد له باب خاص. الضيف هو القادم من السفر، النازل عند المقيم، ويطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في حق الملائكة: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلام، قالوا سلام، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فضيف إبراهيم الملائكة جاءت في صورة أناس غرباء ليسوا من أهل المحلة، يعني مش شكل ناس يعرفهم، فجاءوا في صورة الرحالة أو البدو أو المارة أو السفار، ودخلوا على نبي الله إبراهيم. وكان صلى الله عليه وسلم أول من ضيف الضيف، أول من ضيف الضيف نبي الله الخليل إبراهيم صلوات الله عليه. وكان يذكر في ترجمته صلوات الله عليه أنه ما أكل طعاما وحده قط في أي يوم في أي وقت، ما أكل طعاما وحده قط صلوات الله عليه. فكان من جوده وكرمه ما قصه الله عز وجل علينا من أنه قدم لضيفانه وكانوا 3 فقط، قدم لهم عجلا حنيذا يعني مشويا على الحجارة، الحنيذ اللي هو المشوي على الحجارة خاصة يعني، وده طبعا يعني ايه الضيافة والإكرام الضيف من غير تكلف، يعني انت تطيق هذا فلا بأس، انما لا تطيق وتتكلف فأصبح الناس الآن يتكلفون ما لا يطيقون، فانغلق باب الايه الضيافة بالمعنى العام اللي هو عند العامة وعند الخاصة، أو بالمعنى الشرعي الموجود إن الناس خلاص يعني ما حدش لا بيروح لحد ولا حد بيجي لحد للكلفة التي أثقل الناس بها كواهلهم، وده خطر وتعطيل للسنن الشرعية والأداب المرعية. قصة مشهورة يمكن احنا عديناها وهنقولها تاني لأن ده بابها طبعا، أن رجلا أتى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أرضاه ضيفا، يبقى مش من أهل البلد، فقدم له سلمان رضي الله تعالى عنه أرضاه خبزا وملحا فقط كل الأكل، وقال سلمان لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف للضيف لتكلفت لك. فبينما الضيف يأكل إذ قال لو كان في ملحنا سعتر، يعني بدل ما هو عيش وملح جلف كده خالص، يعني حتى شوية دقة شوية توابل كمون أي حاجة سعتر عشب من الأعشاب بيستخدم في التوابل يعني يخفف وطأة الملح شوية بدل ما يبقى ملح بس يبقى ملح الدقة يعني. فقال لو كان في ملحنا سعتر، فتحرج سلمان كلمة يعني جت فيه تمام، فخرج فرهن مطهرته عند البقال، خد الوعى ولا الحلة ولا الإناء اللي هو بيتوضى فيه ما عملتوش غيره، البيت فاضي حيطان وبساط بسيط جدا ووعاء بس ده اللي بيتوضى فيه البانيو يعني أشبه ما يكون، فرهنها عند البقال في ثمن السعتر، في ثمن السعتر، فأتى بالضيف أو أتى للضيف بالسعتر، فلما أكل الرجل وانتهى قال الحمد لله الذي رزقنا هذا ورضانا بما رزقنا. فقال سلمان لو رضيت بما رزقت لما رهنت مطارتي عند البقال، لو رضيت بما رزقت لما رهنت مطارتي، ما أنا جايبه لك ملح من الأول يعني كان هو الرضا يعني مربوط على السعتر، لو رضيت بما رزقت لما رهنت مطارتي عند البقال. الحديث يعني خرجه الشيخ العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد الأول يعني في باب أدب الضيافة وكرمها ووجوبها على اختيارات الشوكاني رحمه الله تعالى، وتابعه طبعا الصنعاني وتابع صديق حسن خان لهم أصحاب المدرسة الفقهية دي. فهنا بيقول يجب على من وجد ما يقري، ها الفعل يقري مش يقري، ها يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك. يبقى من وجد السعة ظاهر اختيار الشوكاني في جميع كتبه أنه يختار وجوب ضيافة الضيف، هنقول هنا فائدة الذي اختاره الشوكاني وفي سائر كتبه وجوب الضيافة في الأسفار، وجوب يعني المسافر اللي نازل علي وجي قصدني أنا بالذات أو دخل قريتي فطلب القراء وجب على المستطيع أن يقري أو أن يقري، يبقى الذي اختاره هنا وفي سائر كتبه وجوب الضيافة في الأسفار، وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذا مر مسلم بمسلم آخر في قرية ولا مصر وجبت عليه ضيافته يوما وليلة. القرى اللي هي فين؟ اللي هي على الطرق، اللي هي شكل الأماكن اللي هي البدوية أو اللي هي أماكن إقامة البدو أو أصحاب القرى اللي هي مش مش مش مدن وأمصار كبيرة يعني، أو قرية صغيرة عزبة على الطريق أو نحو هذا الأمر، يبقى ده المقصود بالقرى ولا مصر يعني مش في مدينة جامعة، يعني ما فيش إنسان ينزل على إنسان في طنطا مثلا في القاهرة كفر الزيات الأسكندرية بنها دمنهور المدن الكبيرة ونحوها، ما ينزلش يقول أنا أطالب بوجوب حق الضيف، لا مش كل الضيوف. هنا مذهب أحمد رحمه الله عز وجل بيقول يجب قرى الضيف إذا نزل بقرية ولا مصر، يعني احنا مش في مدينة جامعة ليه؟ بيقول حيث هنا بيقول طبعا هيبقى الفرق بين بقى القرى والمدن الكبيرة أن الضيافة لا تجب في الأمصار بخلاف القرى، لأن في الأمصار السوق والمساجد فلا يحتاج مع ذلك، فلا يحتاج مع ذلك يعني لو مكان يبات فيه في مساجد في المكان يروح يبات في المسجد تمام، لو عايز يأكل الأسواق مليانة والمحلات مليانة، يبقى أي بلد فيها مساجد وفيها يعني أسواق وفيها محال تجارية بيع وشراء، يبقى الصورة هنا نزلت من الوجوب إلى الاستحباب، عشان نفهم تخريج المسألة، لأن الموضوع الناس تقرأ الحديث وبظاهرية عجيبة غريبة حتى لا قائل بها من الظاهرية، ان هو اي حد يخش بيتي يبقى ضيفه ويطالب وناخد حق الضيف بالسيف والكلام اللي ملوش اي رصيد علمي اللي بيتداول من بعض قاصر النظر في هذا الباب. يبقى هنقول تاني: اذا مر مسلم بمسلم اخر في قرية ولا مصر وجبت عليه ضيافته يوما وليلة. وبه قال الليث بن سعد رحمه الله عز وجل. تمام. ابن حزم رحمه الله تعالى وجب إلى ذهب إلى وجوبها 3 أيام. تمام. وإن أبى ضيافته فللضيف مطالبته بها عند الحاكم. بس تصور صوت المسألة هتلاقي الكلام مش عجيب ولا غريب، إن راجل ماشي في طريق محتاج يأكل، محتاج يبات، جن عليه الليل، أكله مخلص. تمام. فهنا ينزل في بلد من بلاد المسلمين على الطريق، يعني بلد على طريق المارة والصفار، ها أخروني يا عباد الله أنا نزلت عليكم ضيفا، يبقى عايز مكان يبات فيه ليلة واحدة، ولو تفضلوا وتطوعوا 3 أيام بليالهن. وطبعا مش هيقعد صائم، هيفطر يفطر ويسحر أو يفطر ويتغدى، ده الطعام العادي يعني وجبتين في اليوم، هو ده اللي العلماء بيكلموا فيه، وبعدين يكمل سفره تاني. إنما دلوقتي جمهور الناس مش كده، يعني حتى الأسفار بقت فيه سعة في أسفار الناس في هذه الأيام. يبقى عندنا هنا الليث بن حزم ذهب إلى وجوبها يوما وليلة. تمام. الليث بن سعد ابن حزم رحمه الله تعالى ذهب إلى وجوبها على ظاهر الحديث 3 أيام، وحنشوف المناقشة في الموضوع ده. خلاص. ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني بيقول: ولا تجب الضيافة في الأمصار بخلاف القرى، لأن فيها أي في الأمصار السوق والمساجد، فلا يحتاج يعني الضيف مع ذلك، فإن تعذر على الضيف محاكمة المضيف جاز له الأخذ من ماله بقدر ضيافته بغير إذن. جاز له أن يأخذ من مال المضيف بقدر ضيافته بغير إذن. تمام. ده كلام الإمام منصور البهوتي رحمه الله تعالى في المنح الشافيات في شرح المفردات على مذهب أحمد رحمه الله. يبقى لو جينا نقايس بقى في مذهب الفقهاء المشاهير بين مذهب أحمد وسائر الأئمة 3 الشافعي ومالك وأبو حنيفة، هنجد أن القول بوجوب الضيافة يوما وليلة هذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى تفرد به، وبه قال الليث ابن سعد. وعندنا مذهب تاني بعيد خالص عن الأربعة وعن مشاهير الفقهاء، مذهب ابن حزم بوجوب الضيافة 3 أيام بليالهن، وده ظاهر صنيع من الشوكاني رحمه الله. لكن مين هو الضيف؟ قلنا هو القادم من السفر النازل عند المقيم، وإيه شرطه؟ أن يكون في قرية وليس في مصر حيث لا مسجد ولا سوق. فبيقول لي هنا: يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك. وحد الضيافة اللي هي الواجبة عنده بقى اللي قال بها بمذهب ابن حزم إلى 3 أيام، وما كان وراء ذلك فصدقه، وما كان وراء ذلك فصدقه. ولا يحل للضيف أن يثوي عنده، يعني يثوي من الإيه؟ يثوي يعني من الإقامة، يعني يثوي بمعنى يقيم. ولا يحل للضيف أن يثوي عند مضيفه حتى يحرجه، يعني عدت 3 أيام وهو عارف أن فوق 3 أيام فضل ونفل، فهو قاعد ونامي بلاء عليه قاعد مش عايز يمشي، عد يوم 2 3 4 5 وقع الرجل في الحرج، هو كل دخله يدوبك يعني اللي جاي على قد اللي رايح، وغالب أهل القرى يعني مش أصحاب أموال، يعني الحياة النفقات الحياتية العادية بيأكلوا ويشربوا ويناموا وخلاص على كده. تمام. ما هماش أصحاب مثلا يعني مخازن ومجازر، ما فيش حاجة من دي. فهنا بيقول: ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر فراه. وهنشوف تفصيل المسألة دي في الكلام اللي جاي. طيب، العنوان الكبير أو اللي حطه ده في المتن بيعلل له بقوله لحديث عقبة بن عامر، أي العلة الشرعية لهذا الكلام والمستند الشرعي لهذا الكلام حديث عقبة بن عامر في الصحيحين. قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثنا، يعني في سفر، فننزل بقوم من أهل القرى لا يقرون، فما ترى؟ لا يقرون يعني لا يعطوننا حق الضيافة الذي أوجبته على أهل القرى بالنسبة للسفار والمارين، لا يقرون، فما ترى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وده أثر يعني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. تمام والأثر ده. إنما هنا عندنا أصله في البخاري وفي مسلم أيضا. تمام. بيقول وفيهما أي في الصحيحين من حديث أبي شريح الخزاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. طبعا جمهور الأئمة الباقين زي الشافعي ومالك وأبي حنيفة نظروا إلى هذه اللفظة لفظة جائزته وقالوا إن هو يعطي ضيفه جائزته ودي شيء عطية غير واجبة غير ملزمة، فيبقى الضيافة من بابها مستحب في الأمصار حيث لا مساجد ولا أسواق عند مين؟ الجمهور الثلاثة. قال وما جائزته يا رسول الله وما جائزته؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه أي يضيق صدره يوقع في الحرج يعني. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلة الضيف واجبة ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. كلمة واجبة واجبة مكررة اتمس واحدة ده تكرار ملوش معنى. وليلة الضيف واجبة على كل مسلم فإن أصبح بفنائه محروما أي فإن أصبح الضيف في فناء المضيف محروما كان دينا له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه وإسناده صحيح. وصح الشيخ رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 2204. قال وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة نحوه وإسناده صحيح. وفي الباب أحاديث في الباب أحاديث يعني في فضل الضيافة وجوب الضيافة ومشروعيتها ورتبة المشروعية. وقد ذهب الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة لا واجبة واستدلوا بقوله صلوات الله عليه فليكرم ضيفه جائزته. قالوا والجائزة هي العطية والجائزة هي العطية والصلة وأصلها الندب. ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافي الوجوب ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافي الوجوب. وأدلة الباب مقتضية لذلك لأن التغريم لا يكون إلا للإخلال بأمر لأن التخليل لا يكون للإخلال بأمر مندوب. يعني النبي مش هيقول اعملوا الشيء الفلاني المستحب واللي ما يعملش هيغرم، لا هذا لا يأتي به الشرع إنما يأتي به في باب الواجبات مش في المستحبات. تمام كده. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للضيف أن يأخذ من مال المضيف بغير إذنه والأصل في مال المسلم الحرمة إلا بطيبة من نفسه يبقى ده دليل على أنه اقتحم شيئا الأصل فيه التحريم، وهذا ليكون لأجل شيء مستحب وإنما لأجل شيء واجب. قال وأدلة الباب مقتضية لذلك أو التعليل لأن التغريم لا يكون للإخلال بأمر مندوب. تمام. أدي واحد. اثنين وكذلك قوله واجبة فإنه نص في محل النزاع وكذلك قوله فما كان وراء ذلك فهو صدقة. يبقى دي ثلاث تعليل أو ثلاث أدلة أو مواضع للاستدلال على القول بالوجوب وانتصارا لمذهب أحمد رحمه الله تعالى، وده الراجح إن شاء الله اللي هنمشي عليه في بحثنا اليوم. قال وكذلك قوله فما كان وراء ذلك فهو صدقة. صدقة يعني نافلة، يبقى اللي قبل كده إيه؟ واجب. قال في المسوى شرح الموطأ وفي قوله جائزته أو جائزته قولان، أحدهما أن يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له. الضيف يتكلف للإيه؟ للمضيف. المضيف يتكلف للضيف بما اتسع له يعني ما يطيقه وما يقدر عليه، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته اللي موجود من غير كلفة، ولا يزيد على عادته يعني ما يأكلش فوق الأكل اللي بيأكله المعتاد ولا يتكلف له، ولا يزيد على عادته وما كان بعد الثلاثة فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك. ده القول الأول في معنى الجائزة. القول الثاني أن جائزته أن يعطيه ما يجوز به مسافر يوما وليلة، أن يعطيه ما يجوز به مسافر يوما وليلة يعني يديله قد إيه زوادة يوم بليلها كده الأكل والإيه والشرب. تمام. هنقول هنا الشوكاني رحمه الله تعالى وهو ينتصر لهذا القول في نيل الأوطار قال والحق أن الضيافة واجبة لأمور. والحق أن الضيافة واجبة لأمور: واحد، إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك، وهذا لا يكون إلا في الواجب. اثنين، التأكيد التأكيد البالغ بجعل ذلك فرع الإيمان بالله واليوم الآخر، تمام، وهذا يفيد أن خلافه فعل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، والدلالة فيه ظاهرة جدا. طيب، ومعلوم أن فروع الإيمان مأمور بها، ومعلوم أن فروع الإيمان مأمور بها. ثالثا، أنا بختصر كلام الشوكاني طبعا، بقول ثالثا قوله فما كان وراء ذلك فهو صدقة، صريح في أن ما قبل ذلك غير صدقة بل واجب، غير صدقة بل واجب شرعا. رابعا قوله ليلة الضيف حق، ليلة الضيف حق واجب، تمام، فهذا تصريح بالوجوب، لم يأتي ما يدل على تأويله، لم يأتي ما يدل على تأويله إنه هو مش واجب شرعا واصطلاحا ده واجب بمعنى تاني، لا هو على أبابه. خامسا ما تقدم في حديث المقدام، تمام، وفيه الحمد لله يهديكم الله صحبه لكم، وفيه قوله فإن نصره حق على كل مسلم، يعني حتى لو هو معرفش يطلع بالنتيجة دي من الضيف البخيل يستعدي المسلمين عليه ليأخذوا له حقه، وهذه النصرة حق عليهم كما في حديث المقدام وإسناده صحيح كما مر. فإن نصره حق على كل مسلم، قال فإنه ظاهر في وجوب النصرة، وهذا فرع وجوب الضيافة، وهذا فرع وجوب الضيافة. ده ملخص كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في نصرة القول بوجوب الضيافة على المسلمين القائمين بالقرى لمن مر عليهم من المسافرين. المسألة الثانية معنا في الباب، بيقول تحريم أكل طعام الغير بدون إذنه. طبعا احنا عندنا الأساس المقعد شرعا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وده حديث مشهور جدا يعني عند جمهور طلبة العلم في ان الاصل في اموال المسلمين واعراضهم ودمائهم الاصل فيه التحريم الا بمسوغ شرعي. فهنا بيقول لي في المسألة بتاعتي ويحرم اكل طعام الغير بغير اذنه، ما دليل هذا الحكم؟ قال لقوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، الباطل اللي هو من غير مسوغ شرعي، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال وكل ما دل على تحريم مال الغير دل على ذلك، يعني هو دلوقتي يعني إيه اكتفى من بستان الأدلة بإيه بزهرة واحدة، يعني هات بقى أدلة تحريم الأموال أموال المسلمين على المسلمين واعملها قاعدة واشبع أدلة في هذا الباب، لكن يجتزئ بهذا الذي ذكره. قال وكل ما دل على تحريم مال الغير دل على ذلك لأنه مال، لأنه مال، وإنما خص منه ما ورد فيه دليل يخصه كالضيف إذا حرمه من يجب عليه ضيافته كما مر، تمام. ومن ذلك يعني من الصور بقى اللي هي المستثناة من التحريم، ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه، لا يجوز إلا بإذنه إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك، فلينادي صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه وإلا فليشرب، فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة، غير متخذ خبنة. إيه بقى التدليل العجيب ده؟ بقول دلوقتي إن إنسان مر بطريق في إنسان هو جعان ومحتاج، البستان يعني إما أن يكون مسورا محرزا لسور ولباب، وإما أن يكون زي الحقول والمزارع المعروفة مفتوحة بلا أرض أو شجرات أو نخلات في الطريق بلا حرز. فهنا هيقول إيه الشرع؟ بيقول أنت معدي على المكان فقط نادي على صاحب البستان، نادي على صاحب البستان وقول يا صاحب البستان لك ما هو البستان والحائط ده المتصور. ما هو دلوقتي بعض أهل العلم بيقول الكلام ده متعلق الاستئذان ده عموما، ودوم قالوا لا نحن نفرق بين ما كان محرزا مسورا وما ليس كذلك. المحرز المصور زي نخلات في بستان، شجرات في بستان، ثمرات في حقل لي صور ولي باب مقفول، خلاص ده مال محرز، يبقى أنا لا أدخله إلا بإذن صاحبي، مش هتصور الإيه السور أو أقتحم الباب أو نحو ذلك، هذا لا يجوز طبعا، ده يعد في باب الغصوب. وفي نوع تاني من أموال الناس، الناس سايبينها مفتوحة، فدلالة الحال بتقول إن أنا مانيش حاجز مالي عن حد، فاللي هيمر سيأكل بغير إذن. يبقى أنا عندي صورتين: صورة يجب فيها الاستئذان اللي هي في الأموال المحرزة، وصورة موضع خلاف بين أهل العلم هل تلحق بالمحرز أم لا. وهنا بعض أهل العلم زي الإمام الشوكاني الإمام ابن القيم رحمه الله أطال النفس جدا في المسألة في بعض مؤلفاته، واتكلم على مسألة جواز شرب ألبان الإبل من غير استئذان ما لم تكن محرزة، وأكل ثمرات النخل والبساتين أو اللي هي اللي ملها السور يعني مفتوحة، أو إن القنو طالع برا مدلدل في الطريق فله أن يأكل منه. وراح وجه في المسألة دي كتير. تعال نشوف المسألة وبعدين ننتهي إلى الراجح بإذن الله. قال: ومن ذلك حلب ماشيته أي الغير وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون يعني محتاجا إلى ذلك هيعمل إيه؟ فلينادي صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه، وإلا فليشرب وليأكل بشرط غير متخذ خبنة. ونعرف معنى الخبنة كما سيأتي في الحديث الآن. قال: للأدلة العامة والخاصة. يبقى التحريم للأدلة العامة والخاصة. الأدلة العامة في حرمة الأموال، والخاصة في عين المسألة. خلاص. أما العامة فظاهر كالآية الكريمة اللي عدت فوق: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وحديث خطبة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ونحو ذلك. أما الأدلة الخاصة فمثل حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله قال: لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه، لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته أو أن تؤتى مشربته فينتثل طعامه؟ أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينتثل طعامه؟ أنت ترضاها لنفسك المشروبة اللي هي إيه؟ العلية، زي اللي بقول عليها اللي بتبقى في الدور الثاني في البوت الفلاحي، اسمها إيه؟ أوضة صغيرة كده، المقعد الحضير، اسمه إيه عندكم؟ إيه؟ أوضة المعيشة، المقعد، الحضير. دي أسماء بتختلف من قرية لقرية، يعني الأماكن اللي هي تعتبر شكل مخزن البيت، يعني عاملينها فوق بيحطوا فيها طعام، بيحوشوا فيها عيش، بيحوشوا فيها قمح، بيحطوا فيها طيور، إلى هذه الأشياء. فالنبي بيقول بقى أنت ترضاها لنفسك، يعني يحب أحدكم أن يؤتى أو أن تؤتى مشربته فينتثل ماله، ينتثل يعني إيه؟ يعني يستخرج ويؤخذ، فينتثل طعامه. وإنما تخزن لهم دروع مواشيهم أطعمتهم، وإنما تخزن لهم دروع مواشيهم أطعمتهم، بل لبن طعام. تمام كده؟ اللبن طعام، يعني لا شيء يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن، الحاجة الوحيدة اللي أكل وشرب مع بعض اللبن، وهذا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول: وإنما تخزن لهم دروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. يبقى هذا حديث نصي خاص بمسألة الحلب وأخذ الطعام. وأخرج أحمد من حديث رحمه الله تعالى من حديث عمير مولى أبي اللحم، مش أبي، أبي من الإباء، مش أبي من الأبوة. وأخرج أحمد من حديث عمير مولى أبي اللحم قال: أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة قال: فدخلوا وخلفوني في ظهرهم. دخلوا المدينة، مدينة النبوية، تمام، وخلفوني في ظهرهم، يعني خلوا برا في عند الركايب والدواب. فأصابتني مجاعة شديدة، قال: فمر بي بعض من يخرج من المدينة، رعاة مثلا أو صفار أو نحو ذلك، فقالوا: لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطها أو من ثمر حوائطها، ودي أضبط صح، ثمر هي ماشي، فأصبت من ثمر حوائطها، قال: فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين، تمام، فقطعت منه قنوين، فأتاني صاحب الحائط وأتى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبري وعلي ثوبان، فقال لي: أيهما أفضل؟ يعني أي ثوبيك أفضل، الرداء ولا الإزار، أنه أحسن عندك؟ قال: فأشرت إلى أحدهما، كأنه قال له الرداء أحسن من الإزار، فأشرت إلى أحدهما، فقال النبي لصاحب الحائط: خذه وأعطي صاحب الحائط الآخر، أو خذ انت ده، عفوا، خذ انت ده لنفسك وأعطي صاحب الحائط الآخر، كأنه هيغرم له ثيابه. ودي عقوبة ظاهرها أنها عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أخذ من حيطان المدينة النبوية خاصة. هذا حكم يتعلق بحيطان المدينة النبوية لحرمتها عند الله، ما هو النبي حرم المدينة كما حرم الله مكة، فمن أكل من حوائطها ومن بساتينها بغير إذن ملاكها فله عقوبة في هذا الباب، له عقوبة في هذا الباب. وإن في بعض الأحاديث إن النبي أعطى أهل البستان سلبه، كأنه إنسان اتقتل وقلعوه دومه والدهر، تمام؟ فقال له النبي أيهما أفضل، يعني في الثوبين، فقال فأشرت إلى أحدهما فقال خذه وأعط صاحب الحائط الآخر فخلى سبيلي. وفي إسناده ابن لهيعة لكنه صحيح أو حسن بشواهده كما فعل الشيخ رحمه الله. وله طريق أخرى عند أحمد وفي إسنادها أيضا أبو بكر ابن يزيد بن المهاجر غير معروف الحال، وقد أعل هذا الحديث بأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد وهو ضعيف، تمام. هنا تعليق بأقول قال الشيخ رحمه الله هذا مشكل، فإن محمد بن زيد هو أبو بكر وهو ثقة عندنا كما سلف، ومجهول الحال عند المؤلف، فكيف يقول الآن هو ضعيف؟ قال وإن رجعنا الضمير إلى عبد الرحمن بن إسحاق فهو خطأ أيضا، لأنه ليس في هذه المنزلة من الضعف بحيث يسوغ القول فيه أنه ضعيف. المهم يعني الشيخ الألباني حسن الحديث ونازع في تضعيفه. فهنا بيقولوا أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدخل الحائط فقال يأكل غير متخذ خبنة. الرجل يدخل الحائط وكأنه لم يذكر إذنا، تمام، أو احتاج إلى الدخول بعد الإذن فأذن له يأكل إيه بقى، أو احتاج إلى الدخول بعد الإذن فلم يسمع مجيبا هيخش. ما بقول فإن أجابه وإلا فليأكل غير متخذ خبنة زي الحديث اللي فات، تمام. الرجل يدخل الحائط يعني بعد الاستئذان وعدم وجود من يأذن له، قال يأكل غير متخذ خبنة. من الخبنة بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وبعدها نون، وهي ما يحمله الإنسان في حضنه كما في القاموس، يعني هيعبي في حجره يعني أو نحو ذلك، تمام. وأخرج أبو داود والترمذي ده برضو من الأحاديث الخاصة في المسألة، وصححه من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا ينادي بصوت عال، فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجيبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل، يعني على قد أغراض الشخصية فقط، يعني يشرب شبع بطنه وتنتهي المسألة أو يأكل شبع بطنه وتنتهي المسألة. قال هو من سماع الحسن عن سمرة وفيه مقال معروف، وأخرج أحمد وابن ماجة وأبو يعلى وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فلينادي صاحب الحائط ثلاثا. وأن الحائط هو البستان، واسمه حائط ليه؟ لأنه حوط بالأسوار سواء من الطين أو من الأخشاب أو من الأسلاك أو نحوه، يعني معناها أن الراجل لا يأذن للمارة بالأكل، ده مالي وأنا حر فيه قافل عليه. إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فلينادي صاحب الحائط ثلاثا، فإن أجابه وإلا فليأكل، ها، وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادي صاحب الإبل أو فليقل يعني يا راعي الغنم، فإن أجابه وإلا فليشرب، فإن أجابه وإلا فليشرب. برضو ده حديث صحيح الشيخ في الإرواء رحمه الله. وأخرج الترمذي وأبو داود من حديث رافع بن خديج لعله قال كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي. بيرمي النخل ليه؟ لأنه ما هوش جوه هو برا، فبيرمي النخل من ورا السور، الشجرة عالية بينا طالعة من السور وميلة لبرا فمش طايلة، فبيرمي النخل بالحجارة عشان يسقط البلح فيأكله برا بدل ما يخش. كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رافع لما ترمي نخلهم؟ قلت يا رسول الله الجوع. قال لا ترمي وكل ما وقع، أشبعك الله أرواك، لا ترمي وكل ما وقع، يعني ما تلم اللي واقع كله خلاص أشبعك الله وأرواك. لكن هذا إسناده ضعيف وضعفه الشيخ رحمه الله تعالى في الإرواء. وفي حديث أخرجه أبو داود والنسائي من حديث شرحبيل ابن عباد في قصة أو في قصة مثل قصة رافع، وفيها فقال رسول الله لصاحب الحائط: ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا. لأنه ضربه وجره للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ثيابه عراه، فالنبي بيقول له ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان جائعا. والشيخ رحمه الله تعالى يعني صحح هذه الرواية. قال لنا: المراد بالخبنة ما يحمله الإنسان في حضنه، وهي بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة من بعدها نون. ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن تغريم النبي لآب اللحم لعدم المنادات منه. ولو فرضنا عدم صحة الجمع بهذا كانت أحاديث الإذن عند الحاجة مع المنادات أرجح. يعني هو عايز يقول إيه؟ أنا دلوقتي مرت على بستان محرز يبقى لازم أنادي، تمام؟ جاوب علي، قال لي تفضل كان بها، قال لي مش هو حر، تمام؟ آه. طيب البستان ناديت والراجل ما ردش، خلاص الشرع بيأذن لي إن أنا آكل من الثمار على قدر ما أشبع، وأشرب من الألبان على قدر ما أشبع. الألبان الحيوانات موجودة. طيب الطريق مفتوح خالص، ما فيش فيه حاجة محرزة. فبعض أهل العلم قلت لك زي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: يبقى حديث الاستئذان في المال المحرز، وحديث عدم الاستئذان كل غير متخذ خبنة، ولم يذكر نداء محمولة على الأموال غير المحرزة. هنقول فإذا تجمع المسألة ونشوف فيها مذهب الشوكاني. ظاهر أحاديث الباب جواز الأكل من حائط الغير والشرب من ماشية الغير بعد النداء المذكور، بعد النداء المذكور، من غير فرق بين أن يكون مضطرا إلى الأكل أم لا، لأنه إنما قال إذا دخل وأراد أن يأكل، أراد يعني وكل الأمر إلى إرادته، ولم يقيد الأكل بحد ولا خصه بوقت، ولم يقيد الأكل بحد ولا خصه بوقت. فالظاهر جواز تناول الكفاية، والممنوع إنما هو الخروج بشيء. ما هو غير متخذ خبنة ده انه هيحمل ويطلع هيعبي في حجره ويطلع. الممنوع هو إنما هو الخروج بشيء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير. يبقى كل زي ما تشبع كلت شوية كلت كتير مأذول لك فيه، ما تخرجش بأي حاجة، خرجت بكتير خرجت بقليل ممنوع ذلك أيضا. وهذا من تفصيل الشوكاني في نيل الأوتار، تمام؟ طيب الكلام ده ليه سلف فيه في الأئمة السابقين؟ طبعا هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أيضا، وهو قول طائفة من السلف مروي عن عمر ابن الخطاب وعبد الله بن عباس وأبو برزة الأسلمي وأنس ابن مالك وعبد الرحمن بن سمرة رحمه الله الجميع من أصحاب رسول الله. بعض أدباء الحنابلة وفقهاء الحنابلة صاغها شعرا في هذه المسألة، هو كلام الإمام العكبري أظنه في نظمه للمفردات، مفردات الإمام أحمد، لا مش العكبري، هو نظم المفردات لمين يا شباب؟ حد يفتكر اسم النظم؟ الفريد الأحمد في مفردات مذهب أحمد، هو الشرح للعلامة البهوتي منصور البهوتي المصري الأزهري. بيقول: وإن يمر المرء بالبستان خال من الناطور والحيطان يجوز أكل الرطب من ثماره حتى بلا إذن ولا اضطراره، من غير تضمين كذا في الزرع في أشهر كذاك حلب الضرع. يبقى ده ملخص مذهب أحمد في المسألة، وده اللي بيحوم حوله الشوكاني وصديق حسن خان شارح الدرر في الروضة الندي. وإن يمر المرء بالبستان خال من الناطور والحيطان، الناطور اللي هو الرجل اللي شغال في المكان، يجوز أكل الرطب من ثماره حتى بلا إذن ولا اضطراره. يجوز أكل الرطب من ثماره حتى بلا إذن، يعني الرجل نداله ما ردش وهو بيأكله مش مضطر للأكل، يعني مجرد رغبة أو حاجة، حتى بلا إذن ولا اضطراره، من غير تضمين كذا في الزرع، يعني لما يأكل مش هيرجع عليه صاحب البستان بثمن ما أكله، وإذا شرب لا يرجع عليه صاحب البستان بثمن ما شربه، من غير تضمين كذا في الزرع في أشهر، يعني هذا على المأشهر في مذهب أحمد رحمه الله عز وجل أو على المشهور في المذهب، في أشهر كذاك حلب الضرع، يعني اللي قلناه في الثمار هنقوله في لبن الضروع. وبننبه هنا دلوقتي برضو من كلام العلامة منصور البهوتي رحمه الله في المنح الشافيات يقول: والأولى في ذلك كله، رغم أن رجح المسألة ونصره وراح يجي فيها، والأولى في ذلك كله ألا يفعله إلا بإذن المالك، والأولى في ذلك كله ألا يفعله بإذن المالك إلا بإذن المالك. طب ليه خلاه الأولى والأحسن؟ والأولى في ذلك كله ألا يفعله إلا بإذن المالك. التعليل قال: خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف وللأخبار الدالة على التحريم. ما احنا عندنا منازعة في الباب، أخبار يعني عمومتها بتقول ما تاكلش لا من محرز ولا من غير محرز، سواء ناديت ما ناديتش، طالما ما أذنش صراحة ما تاكلش. عندنا الأصل: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. خلاصة كلام الشيخ منصور البهوتي في المنح الشافيات شرح المفردات بيقول تاني: هو الأولى في ذلك كله ألا يفعله إلا بإذن المالك. ما التعليل؟ قال: خروجا من الخلاف، وكمان قال: وللأخبار الدالة على التحريم. وطبعا انت بقى ما تدرس الفقه عشان تجيب لنفسك الكلام، لان بعض الناس عمال رايح جاي الفقه بقالنا 200 حلقة بندرس فقه وحبك بقى التطبيق العامل وكسل السنة. لا، ده مباح، واقصى مباح يعني مباح وبعوصة، يعني انا هتطلع هيقولوا عليك حرامي، وادي الدقون، وادي المشايخ، وادي الناس اللي بتخطب على المنابر، تخش اغتال الناس وتاكل، ولا احم ولا دستور، وناس كده وشها مكشوف. جيب لنفسك الكلام ليه؟ انت دايما تراعي عرف المجتمع اللي انت عايش فيه، تمام؟ فالعيب ما عده الناس عيبا، ها، والخطأ ما عده الناس خطأ، تمام؟ ودي من مسائل اللي هي تعد من ايه؟ من خوارم المروءة في كثير من المجتمعات. يعني يبقى أو ان انسان يعدي يمد ايده على ثمرة انسان رغم ان هي مبذولة للجميع، بيستحقر الناس هذا الامر، يستعيبه جدا جدا، تمام؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ادب نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، وان يجعلنا اياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه. هناخذ الصراحة نشوف فيها بعض الترتيبات ونكمل الجزء الثاني من لقاء اليوم مع باب اداب الاكل من الروضة الندية شرح الدرر البهية، وصلى الله على نبينا محمد.